السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وبكل ما نسمع. الدرس ده رقم كام؟ 7 8. هذا هو الدرس 8 في هذه السلسلة المباركة. تكلمنا على مدار درسين ماضيين عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينا كيف أن الله عز وجل جعل الناس فريقين وفرقتين، فجعله في خيرهم فرقة، ثم جعله في خير القبائل، ثم جعله في خير البيوت، فهو من الأسرة الهاشمية، وهي أسرة لها من المجد ولها من الشرف ما ليس لغيرها من أسر العرب. وتكلمنا عن جده هاشم، وهاشم هذا لقبه، واسمه عمرو، ولقب بهاشم لجوده وكرمه، فقد كان يهشم الخبز على اللحم ويقدمه للحجاج. وهاشم هو أول من سن للعرب رحلة الشتاء والصيف. ثم تكلمنا عن الجد الأول للنبي، الجد الأول للنبي، وهو شيبة، شيبة الملقب بعبد المطلب، وبينا قصة هذا اللقب، وبينا لماذا سمي بشيبة. سمي بشيبة لأنه عندما ولد كان في رأسه شيبة، وقد نشأ عبد المطلب شيبة يتيما، فقد مات أبوه وهو في بطن أمه، كالذي حدث لحفيده بالتمام والكمال. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فإن والده قد مات وهو يعني الرسول له أشهر في بطن أمه ولم يخرج لدنيا الناس. مات عبد الله وآمنة بنت وهب حبلى تحمل في بطنها سيد ولد آدم نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب الذي رفعه في قلوب الناس حفر بئر زمزم، قصة نذره لذبح ولد من أولاده، ثم حادثة الفيل التي وقفنا معها في الدرس الماضي بالتفصيل. هذه الليلة سنتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في قصة زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب، قال ابن كثير: وعبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل كما تقدم، وكان من أجمل رجال قريش، وله إخوة كثر. عبد المطلب كان مخلف 18 ولد جد النبي، يعني النبي له من الأعمام والعمات 17. عبد المطلب أنجب 18 ولد، أصغرهم أبو النبي عبد الله. عبد الله له من الإخوة الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب، واسمه عبد مناف. أبو طالب اسمه أصلا عبد مناف على اسم جده، على اسم جده. يبقى الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب وأبي لهب. أبو لهب اسمه عبد العزة، اسمه عبد العزة، لكن هذه التسمية غلبت بهذا اللقب أبو لهب. أبو لهب عبد العزة والمقوم واسمه عبد الكعبة، وحجل واسمه المغيرة، والغيداق وهو كبير الجود واسمه نوفل، والبنات أروى وأميمة، وأشهرهم بالطبع صفية وعاتكة وأم حكيم البيضاء. أم حكيم البيضاء دي تبقى جدة عثمان بن عفان، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهن برة، يبقى له 7 بنات وله كم 11 ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله أصغر أولاد عبد المطلب، وكان كما قلت من أجمل رجال قريش، وكان عبد الله أصغر أبناء عبد المطلب، وله في قلبه منزلة جليلة، له في قلبه مكانة، وأي مكانة؟ طوع أمر أبيه ورهن إشارة أبيه. وقد ذكر أهل العلم أن عبد المطلب لما ذبح الإبل 100 عن ولده عبد الله حين كان نذر أن يذبح وسلمه الله تعالى، لما كان قد قدر في الأزل من ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلب عبد الله، يبقى ربنا أنقذ عبد الله من الذبح كرم المين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قدر من الأزل أنه سيخرج من صلب عبد الله. لما ذبح عبد المطلب 100 من الإبل ليوفي بنذره ولا يذبح ولده ويرفع الحرج عن نفسه، لما انتهت هذه القضية انطلق بولده عبد الله إلى أشرف عقيلة في قريش، إلى سيدة من سيدات قريش، ذهب إلى والدها وهب بن عبد مناف وخطب آمنة بنت وهب لولده عبد الله بن عبد المطلب. وعلى هذا فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة زكية المعدن نبيلة النسب. والدرس هنا من حق الولد على والده أن يختار له الأم الصالحة، من حق الولد على أمه أن تختار له الوالد الصالح، ده هذا من حقوق الأبناء على الآباء. اختر لولدك أم لا يعير بها، اختر لولدك أم تحسن تربيته يا الدين، أسرة طيبة. أنت لا تختار المرأة وفقط، أنت تختار أخوال ولدك، أخواله. هي لا تختار الرجل وفقط بل تختار أعمامه. النبي كان كريم النسب من أسرة زكية المعدن، أبوه شريف وأمه سيدة من سيدات قريش. يبقى هذا هو الدرس، أحسن الاختيار، اختار زوجة تنفع تبقى أم، تعرف أن ميدانها هو البيت. النهاردة البيوت خربت، خربت البيوت لما ترك النساء البيوت، خربت. من الذي يربي الأولاد؟ تلفزيون وأصدقاء السوء، فجاء الدمار. في مكان يا أخواننا في المستشفى مفتوح، اللي مش قاعد مستريح أو المكان ضيق، المستشفى فيها ساعة. صلوا على رسول الله. من أعظم ما يذكر هنا في أن حق الولد على والده أن يختار له الأم الصالحة هذه الحادثة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب. ذهب رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشكو هذا الرجل من عقوق ولده. يا أمير المؤمنين، أشكو إليك من عقوق ولدي فلان. فبعث عمر للولد وقال إن هذا الرجل يشكو من عقوقك، أين برك بأبيك؟ فقال حنانيك يا أمير المؤمنين، أسألك بربك أولا، هل للولد حق على الوالد؟ هل للولد حق على الوالد؟ قال عمر نعم، من حق الولد على والده أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن وأن يعلمه الكتاب. فقال الولد والله ما فعل واحدة من هذه الثلاثة يا أمير المؤمنين، أما أمي فقد كانت أمة زنجية يملكها مجوسي. أمة مش حرة، وزنجية يملكها مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيلا، الجعيل تصغير الجعل. ما هو الجعل؟ الخنفس. قالوا سميني خنفسة صغيرة جعيلة، يعني مش حتى خنفسة، ده خنفسة هفأ، تصغير خنفسة جعيل. احنا عندنا النهاردة اسماء يعني مش عايز اذكر بعضها عشان ما ندخلش في قوله ولا تنابزوا بالألقاب. لا وعربية بس اسماء يعني مش عايز اذكر اسماء. صلوا على رسول الله. قال له سماني جعيل وأمي أما زنجية كان يملكها مجوسي، والقرآن والكتاب لم يعلمني منه حرف. فقال عمر للوالد الشاكي قم لقد عققت ولدك. نفهم من كده ايه؟ ان في عقوق الأبناء زي ما في عقوق الآباء. المشكلة عندنا ان كل انسان بيبحث عن الذي له ويتغافل عن الذي عليه. ده حقوق وواجبات، انت لك حقوق وعليك واجبات. صاحبنا اتجوز جديد ولا كلمنا بقى في درس عن حقوق الزوج، والنساء تبعت اسئلة عايزين محاضرة عن حقوق الزوجة والاب، عايزين محاضرة عن البر بالآباء. الله، ما تاخد اللي لك واللي عليك، ولا انت ايمانك انتقائي؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خذ الدين برمته، خذه كافة. يبقى الدرس هنا من حسن اختيار عبد المطلب لولده عبد الله، الدرس هنا أن من حق الولد على الوالد أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن، وأن يعلمه الكتاب. فاختاروا لأنفسكم باختيار النبي محمد. أنت إيه عايز عروسة؟ أيوة. النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنت متقدم لك كذا واحد محتارة تختاري مين؟ النبي قال إن جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية وفساد كبير. دخل عبد الله ابن عبد المطلب بزوجه آمنة بنت وهب، ما عندناش تفاصيل دفع لها مهر قد ايه، والفرح من اللي قال فيه كلمة، ما عندناش تفاصيل، لكنه خطبها كخطبة الإسلام، إذ أن النبي في نسبه كله كان من النكاح ولم يأتي فيه واحد من سفاح. وإحنا قلنا ونحن نتكلم عن أخلاق العرب قبل الإسلام وعن حال العرب قبل البعثة، كل النكاح كانت له صور شتى، نكاح الاستبضاع وأصحاب الرايات الحمر وكذا وكذا، وقلنا كان فيها نكاح كنكاح الإسلام. وهذا الذي تزوج به كل أجداد النبي، كلها سلسلة طاهرة ليس فيها واحد من سفاح، بل كلهم من نكاح، يعني خطبة ويعني مهر. أي نعم. دخل عبد الله ابن عبد المطلب بزوجه آمنة بنت وهب، وحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت آمنة بنت وهب برسول الله خرج عبد الله في سفر فمات فيه. خرج عبد الله بن عبد المطلب وهو حديث عهد بعرس، خرج يدب في الأرض يضرب فيها ويسعى في الحياة، وذلك بعد أشهر قليلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة من زواجه. عريس جديد قضى مع العروسة شهر أو اتنين خرج يشتغل، ومش خرج يشتغل في شغلة في نفس البلد، ده خارج لرحلة الشتاء والإيه والصيف، سافر إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن. النهاردة عندنا العريس انت عارف بيتجوز يبلطج في البيت على الأقل أسبوع على الأقل، وفي ناس بتقعد شهر لشهر العسل، أخد أجازة ونروح بقى اسكندرية عشان نفرج الناس على مراتي، أشوف عرفت نقي ولا لأ، أوي ولكن صيف شهر عسل شهر عسل، ويقعد من الشغل وما يصليش في المسجد. وأقلهم تفريطا في هذا الأمر الذي يمكث في بيته جمعة، يتجوز يقعد في البيت أسبوع ما يصليش في المسجد، صح؟ تقول له انزل صلي، يقول لك أما سبع الأول. بالله عليك مش ده الحال؟ وأنا دايما لما بأذكر هذا بقول صاحبنا أبو السباع ده بقى، أما سبع الأول أما سبع، ويقول لك النبي هو اللي قال كده، وهذا افتراء على النبي. النبي قال ايه؟ للبكر سبع وللثيب ثلاث. المعنى ايه؟ ان تبيت في فراش البكر سبع ليالي، لانها حديثة العهد بهذا الزواج، ليس لها تجربة ولا عندها خلفية، خرجت الى بيت جديد والى حياة جديدة، عشان تؤنسها يبقى سبع ليالي، انما تخرج تشتغل الصبح وتصلي في المسجد المبيت سبع ليالي، للبكر وللثيب ثلاث ليالي، لان الثيب لها تجربة، وده يمكن الزوج الثاني او الثالث، بخلاف البكر بخلاف البكر. بدل مراد عبد الله ابن عبد المطلب وهو حديث عهد بالعرس، بعد أشهر لا تزيد أبدا عن أصابع اليد الواحدة، خرج يدب في الأرض ويضرب فيها ويسعى في الحياة، وذلك من أجل ابتغاء الرزق، وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، لكنه ذهب ولم يعد. عادت القافلة تحمل أنباء مرضه إلى أبيه عبد المطلب، وبعد قليل جاء نعيه، كان قد خرج إلى الشام وفي طريق عودته مرض واشتد مرضه، فقال أتخلف عند أخوالي من بني عدي من بني النجار حتى أمرض عندهم ثم ألحق بكم، لكنه اشتد به المرض فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فأخبروا أباه بمرضه، فبعث إليه عبد المطلب بولده الأكبر الحارث، وصل الحارث إلى المدينة فوجد أخاه قد مات ودفن في دار النابغة، فرجع إلى أبيه وأخبره الخبر، ولدك الأصغر حديث العهد بالعرس صاحب 25 سنة مات، فوجد عليه عبد المطلب ولا شك وجدا شديدا، أفضلهم أطوعهم في مقتبل العمر، زوجته حامل حديث عهد بعرس، وجد عليه عبد المطلب وجدا شديدا، وحزن أبناء عبد المطلب على أخيهم حزنا شديدا، ورسولنا صلى الله عليه يومئذ حمل في بطن أمه ولعبد الله حين مات 25 سنة. ولك أن تتخيل حال العروس الجديدة آمنة بنت وهب. أنا عايزك تحط نفسك مكانها، لعل النساء يشعرن بهذا أكثر من الرجال. المرأة أحق إنسان له حق عليها هو رسول الله محمد، وبعده إن لم تكن متزوجة فالوالد، فإن تزوجت فأحق إنسان له حق على المرأة بعد النبي هو زوجها. المرأة المحبة لزوجها تعتبر زوجها ده كل كيانها، كل كيانها. هو الرجل لما بيموت أنا أقول مصيبة زوجته فيه أعظم من مصيبة الوالد والوالدة والولد. اي والله، لا سيما لو زوجة وفية. انا بتكلم عن الوفيات، لو زوجة وفية. الوالد قد يتصرى بغيره، يخلف 3 غيره مش كده؟ الاخ اللي فقد الاخ قد يتصرى بغير، عندي مراتي وعندي عيالي وعندي اخواتي، عياله هيحزنوا على ان الوالد مات ويعيطوا ما من شك، لكن بعد ايام سيذهب هذا ويفضي الى زوجته ويفضي الى اولاده. في اشياء ممكن تنسيه، لكن الزوجة كلما دخل عليها الليل ووجدت نفسها وحيدة لن تنسى. فمصيبة الزوجة فعلا في موت الزوج مصيبة رهيبة. لك أن تتخيل حال العروس الجديدة الشابة آمنة بنت وهب التي ذهب زوجها ولم يعد وتركها حبلى. كانت تنتظره، تنتظر رجلها الشاب لتهنأ بالحياة معه ولتشعره بهذا الخبر السار، تخبره بأن في أحشائها جنينا يوشك أن تقر به عينه. غير أن القدر لحكمة عالية أراد الله حسم هذه الأمان الحلوة والآمال الجميلة، فأمست الزوجة المحسودة على زوجها أيما. أيما يعني إيه؟ أرملة. لقد مات عبد الله بالمدينة وترك هذه النسمة الطاهرة الطيبة في حشايا زوجه آمنة بنت وهب، وكأن القدر يقول له يا عبد الله لقد انتهت مهمتك في هذه الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك فعلا النبي كان بيقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. النبي إذن خرج إلى هذه الدنيا يتيما في حكمة. هل هناك حكمة لكي يخرج رسولنا يتيما؟ قال أهل العلم نعم، ليس من قبيل الصدفة أن يولد رسولنا يتيما ثم ينطلق من يتم إلى يتم، يكفله الجد فيموت، وقبل الجد تموت الأم، ذاق كل ألوان اليتم. مات الوالد، ثم ما لبثت الأم أن ماتت، ثم الجد الحنون مات. سبحان الله، ليس هذا من قبيل الصدفة. لقد اختار الله عز وجل لنبيه هذه النشأة لحكم من أهمها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في قلوب المؤمنين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما قال ما قال وجاء بما جاء به بتوجيه من أبيه أو بتوجيه من جده. لا، النبي خرج إلى الدنيا يتيما، خرج إلى الدنيا ووالده تحت أطباق الثرى، ثم قضى فترة طفولته بعيدا بالكلية عن أسرته هناك في ديار بني سعد مع حليمة السعدية، ثم لما عاد لم يعش مع أمه شهور، ماتت الأم، ثم لما تكفل به جده لم تطل صحبته، مات الجد وانتقل إلى عمه أبي طالب. أبو طالب امتدت به الحياة إلى ما قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، فكان من تتمة الحكمة ألا يسلم أبو طالب. الوحيد اللي كفله وعاش معه وكمل ما أسلمش اللي هو مين؟ أبو طالب، حتى لا يتوهم متوهم أن لعمه مدخلا في دعوته، أو أن المسألة كانت مسألة قبيلة أو مسألة عصبية أو مسألة زعامة أو مسألة منصب. يبقى النبي نشأ يتيما لحكمة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم لهذه النشأة أيضا، أراد الله عز وجل أن ينشأ نبيه يتيما تتولاه عناية الله وحدها، بعيدا عن الذراع التي تمعن في التدليل أو المال الذي يزيد في التنعيم، ذلك حتى لا تميل نفسه إلى الدنيا وما فيها من مجد من مال أو جاه، حتى لا يتوهم متوهم أنه طلب بدعوته حظ الدنيا من مال أو من جاه. كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول نشأ النبي يتيما لأن الصغير عندما يجد ما يفزعه يهرع إلى أمه، يفزع إلى أبيه، يقول أبي أبي أمي أمي. نشأ النبي يتيما حتى يقول ربي ربي، فلا ملجأ ولا منجى ولا مفزع له منذ نعومة أظافره إلا من؟ إلا الله. نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم. والوقفة التي أقفها هنا أقفها مع اليتامى. رسولنا نشأ يتيما، أكرموا اليتامى أكرموا اليتامى. فقد نشأ رسولنا صلى الله عليه وسلم يتيما، والسؤال من هم اليتامى؟ من الذي يطلق عليه لفظة يتيم؟ مين؟ يتيم الأم. يتيم الأم. طب اسمع، اليتيم في اللغة من اليتم، وكلمة اليتم في اللغة معناها الانفراد، ومنه لفظة الضر اليتيمة. تقول واحد مثلا اخونا اللي جنبك، اخونا ابو غطرة حمرة ده، انت معايا؟ تقول واحد مثلا، اسمح لك ايه، تقول واحد الشيخ عمرو مثلا، احنا نقول انا اقول للشيخ عمرو احنا بنكفل اطفال يتامى، شوف لي معاك 10 جنيه ندفعها لليتامى. والشيخ عمرو يقول لي نعم، ده أنا ما فيش في جيبي غير 10 جنيه يتيمة. مش المصريين بيقولوا كده؟ يقولك هو جنيه يتيم. يتيم يعني ايه؟ منفرد ما فيش غيره. يبقى اليتم في اللغة معناه الانفراد. طيب شرعا اليتيم في الناس من؟ اليتيم في الناس هو من فقد أباه وهو صغير. يبقى اليتم يتم ايه يا عم الحاج؟ الأب. اليتم في دنيا الناس يطلق على من فقد أباه وهو صغير. مش تلاقي واحد بقى عنده 20 سنة ولا 30 سنة ولا واحد شعره شايب وعمال يعيط، ايه يا حاج؟ ابويا مات. طب الله يرحمه، بقيت يتيم. يتيم ايه يا جده؟ يتيم ايه يا جده؟ انت بترضع؟ يبقى اليتم في الناس هو من فقد اباه وهو صغير. واليتم في الحيوان هو من فقد امه وهو صغير. يبقى يتم الام ده في الحيوان، لكن في البشر اليتم يتم الايه؟ الاب. طبعا الكلام ده ممكن ما يعجبش النساء، عنه ما عجب، اعمل لهم ايه؟ هو ده الشرع، هو ده الشرع. اي نعم. وعلى ذلك فاليتيم لغة هو من فقد اباه وهو صغير، شرعا لقول النبي لا يتم بعد حلم. اليتيم هو من فقد اباه وهو صغير، ده شرعا. لازم صغير دي لقول النبي لا يتم بعد ايه؟ حلم، بعد الاحتلام يعني، بعد بلوغة مبلغ الرجال. يبقى ينقطع اليتم عن اليتيم امتى؟ اذا بلغ الولد، ابوه مات وسابه عنده 10 سنين يتيم. نقعد نقول يتيم يتيم لحد امتى؟ يطلع له شنب ودقن لسه يتيم، الواد يتيم. يتيم ايه؟ مش بلغ مبلغ الرجال؟ ايوه، ما بقاش يتيم خلاص. المسمى ده لا يصح ان يطلق عليه. طيب عندنا النهاردة يتم من نوع جديد. في مصر عندنا يتم جديد، تلاقي واحد ابوه عايش وامه عايشة ويتيم برضه. الشاعر يقول ليس اليتيم من فقد ابواه وخلفاه في هم الحياة حزينا، إن اليتيم من له أم تخلت أو أبا مشغولا، أو نحو هذا الكلام. يبقى تلاقي النهاردة يتم جديد، ولد أبوه فين؟ مش فضيله. أمه فين؟ مش فضياله. أبويا ولده مطحون، يعمل من 8 لحد 3 يذهب إلى بيته يلتقط لقيمات كالعصافير ويركض ساعة أو ساعتين يستريح قليلا ثم ينطلق إلى عمل آخر. حياة صعبة، حياة صعبة. يخرج من البيت والأولاد نائمون ويرجع وهم نائمون. الأم تربي بقى، وفعلا اللي بيربي في الزمن ده الأم، وما تكبرش فعلا. ولذلك انت لازم تختار صح، هي اللي بتربي. وعندنا علماء كبار كانت وراءهم أم. جماعة في أوروبا يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة. المسلمين يقولوا ايه؟ وراء كل رجل عظيم أم، مش امرأة كده والسلام، أم. لا، جماعة الخواجات يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة. وقف وراء ليه؟ بتقلبه تاخد المحفظة من جيب اللي ورا. وراء كل رجل عظيم امرأة، لا أم. أحمد بن حنبل كانت وراءه أم، سفيان الثوري كان وراءه أم، الشافعي، كل دول كانوا يتامى عشان تبقى عارف. كل دول كان البخاري كانت وراءه أم. الأئمة الكبار دول كلهم كانوا يتامى أصلا. شوفوا ايه كانت أم سفيان تقول له، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يا سلام على الأمهات، تعلم وأنا بالمغزل أنا وراك، أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يبقى الأم مشغولة، طب مين لها يربي؟ فين الأم بتشتغل؟ وأنا قلت المرأة اللي بتشتغل بتنتزع نصف القوامة من الرجل، لأن أنت مقدم عليها بمنحة ربانية وبأمر مكتسب. الرجال قوامون على النساء، ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، دي منحة دي، وبما ايه انفقوا، دي مكتسبة، هي بتصرف، يبقى خدت نصف القوامة. ولذلك المرأة اللي بتصرف على جوزها بتكسره، ما يقدرش يكلمه، تمنع عنه المصروف، مكسور مكسور، لانه بيمد ايديه، ايده سفلى، واليد العليا خير من اليد الايه السفلى. على اي حال الام مشغولة بتشتغل، او الام ما بتشتغلش بس مش فاضية لعيالها، بتعمل ايه؟ انت عارف بقى، طول النهار في التليفون، وصلات رغي، وصلات رغي في التليفونات، تكلم خالتها عمتها اختها صاحبتها، والحريم يا اخي بيتكلموا في التليفونات، عندهم شهوة في الكلام في التليفونات عجيبة، المكالمة ربع ساعة ده اقل واجب، وتبقى جوزها قاعد كده يا ولدي ايه يكاد يتميز من ايه من الغيم، هياكل نفسه مش قادر يتكلم. ها ويريتها تتكلم في مسألة مهمة، وانت طبخت ايه بقى، وطشيت الملوخية زي ما قلتلك، وقال لها اخصى وهتجيلنا ومش عارف راغي، وكله على حساب صاحب المخل. انت اللي هتعد في الاخر. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، سبحان الله العظيم. مشغولة ايه؟ غيبة ايه؟ راغي في التليفون مع الجيران، خلصنا التمثيلية بقى، الفيلم خلصنا، طب نلعب جيم اتاري، خش على الجيم بقى ونلعب بقى. طب والعيال؟ العيال طيب، يبقى في يتم جديد، انشغال الوالد عن الولد، كأنك عدم مش موجود، كأنك بس البنك تدفع فلوس وبتجيب اكل وترمي علاف، والام ولا هي هنا. هذا يتم جديد، واليتامى بهذا النوع من الاطفال بالملايين. فاللهم ربي ابناءنا كما ربيت ابناء الصحابة. ماذا قال ربنا عز وجل في شأن اليتامى؟ وماذا قال رسوله؟ قال ربنا عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال ربنا عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك من علامات ضعف الإيمان بالآخرة. فذلك اعرفوه، ده وصفه، فذلك الذي يدع اليتيم، ما يرحموش، ده ضعيف الإيمان بالآخرة. لو صدق إيمانه لأطعم اليتامى ويطعمون الطعام على حبه، ده المؤمنون حقا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيه وأسير. إنما الثاني، أرأيت الذي يكذب بالدين بالآخرة، يعني شكله إيه ده؟ فذلك الذي يدع اليتيم. وأخبرنا ربنا أن من أقصر الطرق إلى الجنة إكرام اليتامى. انت عارف في الآخرة هناك صراط، والصراط منصوب على النار، وهو ضيق ومظلم، أدق من الشعرة، أحد من حد السيف، محترق لأنه فوق جهنم، مزدحم، مليارات البشر والجن تمر في آن واحد، وعليه كلاليب وشوك كشوك السعدان خطاطيف، وشوك كالحسك كالإبر، والناس يمرون عليه ويأخذون نور عليه لأنه مظلم، بقدر الطاعة، بقدر سرعتك في استجابتك لأمر الله هنا تأخذ سرعة هناك. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، تغمض قبل ما تفتح تلاقي صاحبك بيطرق أبواب الجنة، وصل كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، وناس بتجري وناس بتهرول وناس بترمل، واحد يقوم مرة ويكبو مرة. النبي يقول: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. أدي أصناف الناس على الصراط: ناج مسلم يعدي صاغ سليم، وناج مخدوش يعدي بس يتقطع، ومكدوس في نار جهنم. والنار لها جاذبية، لها جذب، وعشان كده ربنا يقول لك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. شوف زحزح دي لما تحسها تحس ان النار لها مغناط، اتزحزح انت بس تبقى نجيت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من المزحزحين عن النار، اللهم آمين. عايز تعدي على الصراط بسرعة؟ أيوة. عايز تاخد نور عظيم على الصراط؟ طبعا. أنا هديك بس شيء يخليك تسرع وشيء يخليك يبقى عندك نور عظيم. أما النور فسبيله الحفاظ على صلاة العتمتين، الفجر والعشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. مش نور جزئي، نور ايه؟ تام. ادي النور. طب وعايز سرعة؟ اسمع: فلاقتحم العقبة، العقبة يعني الصراط، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. وما أدراك؟ تهويل. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. عايز تمر من العقبة الكؤود دي عليك بفك الرقاب، تحرير العبيد. طب دي ما عادتش موجود، فك رقبة. في سبل أخرى؟ أيوة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مجاعة، ضنك. نطعم مين؟ نمرة واحد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يبقى إطعام اليتامى يجعلك تمر بسرعة على الصراط، تقتحم العقبة الكؤود وتنجو من النار. آيات كثيرة تكلمت عن اليتامى، أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة جدا جدا بالعشرات أنتقي منها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. يا سلام، واحد بيسعى في مصلحة أرملة، في مصلحة مساكين، أجره كأجر المجاهد. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. سبحان الله. وفي صحيح البخاري حديث أشهر من أن يذكر. أنت بتحب النبي؟ بتحبه صحيح؟ نفسك تشوفه؟ يعني أنت لو بينك وبين النبي في الآخرة ميل تبقى من السعداء، يعني تبقى في وسط التابعين مثلا. لو بينك وبين النبي مثلا في الآخرة 10 متر، شايفه من على بعد 10 متر، يا سلام، مين زيك؟ عايز تقرب اكتر من النبي قوي قوي، يبقى كتفك في كتفه، يعني جنب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وعمر. ايوه طبعا انصحك بحاجتين: حسن الخلق، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه، ها احاسنكم ايه اخلاق، ده كلام النبي وحديث صحيح، ما قالش اطولكم لحيه ولا اكثركم ثوبا ولا اكثركم صلاه ولا علما ولا حفظا. خلق، خلق ايه يعني؟ بتصلي كتير واخلاقك زفت، انت صلاتك بلا ثمره، شجره لا تثمر. كل طاعه انا قلت مرارا، ولا بد نعمل سلسله عن الاخلاق، لان احنا محتاجين اكسجين اخلاق. الرئه مختنقه بالاخلاق الفاسده، عايزين اكسجين اخلاق. كل طاعه اهم ثمره فيها انك تبقى مؤدب محترم عندك اخلاق. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، الثمره اهي. المصلي ده مش فحاش ولا متفحش ولا بذيء، مش بتاع منكرات، ادي الثمره. خلق، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، تزكي الخلق. الحج يقول لك ايه؟ فلا رفث ولا فسوق في الحج، مفيش فسوق، لا كلمه نابيه ولا فعله تعيبك. ايه تاني؟ ايه تاني؟ الصيام. طيب، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق. لو وصل الحد بانك تشتم وتسب وكدت ان تضرب، فإن سابك أحد بيشتمك أو قاتلك أحد فقل إني صائم، إني صائم، أنا عندي أخلاق. فعايز تقرب من النبي في الآخرة جدا، يبقى كتفك في كتفه، بينك وبينه 3 4 5 سنتي بس. عليك بحسن الخلق، زكي نفسك. اللهم زكي أنفسنا يا رب، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، اللهم آمين. يبقى حسن الخلق يقربك. اثنان، كفالة اليتامى. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. طب السبابة اللي هو الصابع اللي بعد الإبهام، طيب اللي هو الثاني صابع بعد الصابع الكبير، يعني عشان الناس اللي مش شايفين، ادي السبابة اهو، ها، والإبهام الصابع الوسطى، الوسطى السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. الفارق بين الاصبعين دول قد ايه؟ 2 سنتي ولا سنتي ولا؟ شفت بقى قريب من النبي ازاي؟ انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، واشار بالسبابة والوسطى. وروى الترمذي في سننه، والحديث حسن صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين، من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. إيه الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك. تقول لي أنا ما أقدرش أكفي اليتيم يا عم، أنا في رقبتي قرطة عيال. يتيم إيه؟ هو ده أنا ماشي بالعافية. أقول لك خلاص، صعب على حضرتك إنك تضمه إلى طعامك وشرابك؟ في البيت عندك يتام، أما زوجتك تعمل الأكل تقول له اغرفي طبق من هذا الطعام وابعثي بيه لليتامى. صعبة دي، ما تفتش في زبالات المسلمين، ده نص اكلنا بنرميه في الزبالة، ده في اكل يلقى في الزبالات لو اصحابه كرة ماء اصلا ووضعوه في ايدي المساكين واصحاب الحاجات لاشبعنا مئات والوف الجياع. انا حاجة غريبة قوي، تلاقي اثنين بيصلوا في صف واحد، واحد يشكو من التخمة ويقول لك انا عايز كيس فوار وعايز حاجة عشان القولون وعشان عندي عسر هضم من كتر الاكل تخمة، ويجي له نقرس من كتر اكل اللحمة، والتاني يشكو من الانيميا وفي صف واحد، والاثنين بيسمعوا الشيخ بيقرأ اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته ايه اخوان. لك يا سلام، المسلم اخو المسلم، اخوه حبيبي، هو اللي جنبه بيموت ولا يلتفت اليه. اخوه ايه دي؟ مش في راجل راح لسيدنا ابو هريره قال له اريد ان اخيك تبقى اخي في الله؟ قال له اتعرف حق الاخوه؟ قال له قل لي. قال له حق الاخوه ان اكون احق بدينارك ودرهمك منك، يعني اجي احط ايدي في جيبك واعد الفلوس واخد اللي انا عايزه واسيب الباقي. لو ابوك عملها معاك يمكن تقطع ايديه، تقول له شيل ايدك. قال له دي حق الاخوه، حط ايدك في جيبي واطلع وكده. فقال لا، هذه منزلة لم أصل إليها بعد، ما أصل إخوة هتخسر. فلوس فلوس إيه يا عم؟ أنت عايز تمتحن الصديق فعلا، اختبره في الدرهم والدينار. كم من صداقات دمرت لما دخلت فيها الدنيا فلوس صعبة. اللهم عافينا يا رب. يبقى ليس أقل من أن تطعمه من طعامك وتسقيه من شرابك. في حديث بقى جميل قوي قوي، ممكن تاخد دي اجر في الاحسان على اليتامى، والحديث ده ممكن اي مسلم يعمل به مهما كانت حالته المادية. روى احمد رحمه الله في مسنده، وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، عن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم لا يمسح إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. الله أكبر، يعني ما فيش فلوس، اديله أكل، طبق أكل، ما عنديش أكل، خلاص عامله بالإحسان باللطف، طبطب على كتفه كده، امسح على صدره، امسح على رأسه، حسسه بشيء من الحنان المفتقد. لك بكل شعرة في رأسه حسنة، بس بشرط انك تكون بتمسح رأسه لمين؟ لله. بتعمل العمل ده لله، مش عمال بترسم على ام الواد وعمال تمسح على دماغه، لله. النبي اشترط كده، من مسح على رأس يتيم لا يمسح إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، حديث يشيب والله، الناس اللي بيظلموا اليتامى شوف حالهم إيه في الآخرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم. اللحي اللي هو ايه؟ اللي هو العظمة الوجه من الاذن، صرصور الودن ده لحد اول الذقن، دول لحيين ودي ذقن، دي كلها اسمها لحية، مش اسمها ذقن، اسمها لحية، لأن شعر نبت على اللحيين وعلى الذقن، يبقى لحية. جماعة كعو الخليج الواحد بيسيب ورقة بسطة هنا دي سميها دقن بقى، سميها ورقة بسطة، سميها زي ما تسميها، إنما دي كلها اسمها إيه؟ لحية. شو بقى اللي بيأكل مال اليتامى في الآخرة بيحصل له إيه؟ الحديث رواه مسلم، النبي رأى في معراجه شافهم، رأى رجالا قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم. الملك فتح له بقه على الآخر كده اهو، فكت له اللحيين، وملك تاني يأتي بصخرة من نار ويلقمها لهذا الظالم يبلعها له، فيخرج هذا الصخر الناري من ضبر هذا الظالم. قال النبي فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ من دول؟ قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. مصر الآية واضحة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ده في الآخرة، وسيصلون سعيرا، أو يأكلون هذا المال الذي عاقبته إلى النار فكأنهم يأكلون إيه؟ نار. قال السدي يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه، كل من رآه يعرف أنه آكل مال يتيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن ماجة، قال خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه. أخوك مات يا أخي، ما تضم أولاده أو واحد من أولاده إليك، لا سيما إن كنت ميسور الحال، أمه تجوزت وحقها تتجوز ولا نعتب عليها، سيب أولاد أخوك راجل غريب يربيهم، ما تاخدهم انت، خد اللي تقدر عليه منهم واحد. هو ابو طالب ما هو الذي تكفل بابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ابن اخويا يتيم خده رباه، هو الذي رباه. يبقى خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء اليه. لك اخويا مات اخذ بناته اربيهم انا، طب وبتحسن اليهن ولا مراتك مشغلهم في الصخرة؟ انت تغسلي وانت تطبخي وانت تكنسي، طب ومرات سعادتك بتعمل ايه وبنات سعادتك بيفعلن ايه؟ ابدا، دول متفرغات للبديكير والمانيكير والمشط ومسك الوجه ومشغلين العيال في الصخرة. ولكن مربي ولاد اخوك انت زلالهم، ده انت زلالهم. الشرط اهو خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن اليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء اليه، واحب عباد الله الى الله تعالى من اصطنع معروفا الى يتيم او ارملة. وجاء رجل الى حكيم هذه الامة بعد نبيها إلى أبي الدرداء فقال أوصني أشكو من قسوة القلب، قلبي قاسي بشكل، أوصني. قال ارحم اليتيم وادنه منك، قربه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة القلب فقال له إن أردت أن يلين قلبك فادن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. رواه الإمام البيهقي. نشأ رسولنا صلى الله عليه وسلم يتيما، فأكرموا اليتامى كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والده وهو في بطن أمه له شهور، ولما خرج النبي إلى دنيانا كان أبوه تحت أطباق الثرى. النبي اتولد امتى؟ ولد النبي في عام الفيل، في عام الفيل، وفي رواية بتقول في يوم الفيل كمان. طيب، ولد في عام الفيل 570 ميلادية، يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. النبي اتولد في عام الفيل سنة 570 ميلادية في شهر ربيع يوم الاثنين. أوليس في هذا رد على الكذابين الذين يقولون عن النبي يا أول خلق الله؟ يعملوا ورقة كده، ايه دي البطاقة المحمدية، الاسم محمد بن عبد الله، الوظيفة رسول، شغال رسول، دي قلة أدب. النبي ما كان يسأل الناس أجرا على دعوته، الوظيفة رسول، فصلة الدم نور من الله، كذابين. النبي مش أول خلق الله ولا حاجة. أي مسلم عنده ذرة علم قل له يا ابني النبي تولد سنة كام؟ 570 ميلادية، وقبل ميلاد سيدنا عيسى في ألوف السنين مرت إلى أن تصل إلى آدم. كل دول اتولدوا قبله وخلقوا من قبله، ما هذا الكذب؟ لا، مش أول خلق الله، هو محمد ابن عبد الله، يبقى عبد الله خلق من قبله. الوالد يأتي أولا أم الولد؟ الوالد. وعبد المطلب قبل الاثنين، وهاشم قبل الثلاثة، وعبد مناف قبل الأربعة، مش كده ولا ايه؟ ده مش أول خلق الله، ده اتولد في عام الفيل شهر ربيع الأول يوم الاثنين سنة 570 ميلادي. هذا رد على الذين أغالون في النبي محمد. فصلت الدم نور؟ لا، كذب، ده كذب. النبي ربنا قال له، يقول لنا قل إنما أنا بشر مثلكم زيكم، في البشرية زيكم، أجوع وأظمأ وأبرد وأحتر وأشتهي النساء وأتبول وأتغوط وأمرض وأموت في إيه بعد كده؟ إنك ميت وإنهم ميتون. بشر يبقى زينا، خلق من التراب زينا، البشرية زينا، لكنه ميز على سائر البشر بهذه المناقب وبهذه النياشين الربانية، نبي ورسول من أولي العزم، وفضل على من كان قبله من الأنبياء بست، مش كده؟ صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه عرج به إلى السماء يوم الاثنين برضه، وفيه هاجر وفيه مات. وهذا قال ابن أبي شيبة في مصنفه عنه إسناده صحيح، وكذلك قال ابن كثير في السيرة النبوية. يبقى النبي اتولد يوم اثنين، ومات يوم اثنين، وهاجر يوم اثنين، وعرج به إلى السماء يوم اثنين صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في كتاب الصيام عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. يبقى النبي قطعا اتولد يوم ايه؟ يوم اثنين، ولما ربنا أنزل عليه جبريل وقال اقرأ قطعا كان يوم ايه؟ اثنين، مفيش كلام في كده. حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم في دار أبي طالب في دار عمه. أما هذه الدار سميت بعد بدار محمد بن يوسف، ده أخو الحجاج بن يوسف، والعلماء بيقولوا الدار دي الآن موجودة في مكة وأصبحت مكتبة عامة، أصبحت الآن في مكة مكتبة عامة. حاضنته أم أيمن بركة أمة أبيه، بركة الحبشية، أول من أرضعت ثويبة أمة عمه عبد العزة اللي هو إيه؟ أبو لهب. أبو لهب، أنا بس بقول لك الأسماء، شوف البركة يا أخي، الحاضنة اسمها بركة من البركة، المرضع الثويبة من الثواب، المرضع أو الرضعة، المرضع بعد كده حليمة من الحلم، السعدية من السعادة، هو اسمه محمد من الحمد، أبوه عبد الله، اسم مش عبد الكعبة ولا عبد شمس، الأم آمنة، يبقى أمن وحلم وسعادة وبركة وثواب وحمد. الشهر ربيع، ربيع يا أخي سبحان الله، ده كل شيء يعني انتقائي ومرتب. اللهم صلي على محمد. أنا سأقف عند هذا القدر لأن الكلام عن ميلاد النبي نحتاج درس مستقل، لازم نتكلم في درس مستقل عن موضوع ميلاد النبي وعن موضوع بقى المولد والحمصية والسمسمية، محتاجة درس بحاله، فنقف عند هذا الحد ونستأنف في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.